بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع المجلس السادس عشر من هذه الدورة، وهو المجلس السادس عشر أيضا من كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهدي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفع الكرب والهم عن أمة الإسلام أجمعين، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب الأسانيد، وصلنا إلى طرق أهل الشام. اللهم فرج عن أهل الشام وعن جميع الأمة الإسلامية، اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، طرق أهل الشام. قال قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي أو اليحصبي، رواية أبي محمد عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن أيوب. عن أيوب، لأن ابن ذكوان لم يروي مباشرة عن ابن عامر، بينه وبينه طبقتين، بينه بين ابن ذكوان وبين ابن عامر طبقتين. قال طارق بن الأخرام عنه من سبعة طرق. قال قرأت على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم تاج الأئمة بمصر. قال قرأت على قرأت القرآن كله سنة 98 على أبي الحسن علي بن أبي داود الدراني. طبعا هذا الاسم استدرك عليه المحقق. قال علي بن أبي داود، هو الصواب أنه علي بن داود الدراني، علي بن داود وليس ابن أبي داود. طارق بن مهران، قال الهذلي قرأت على أبي الوفاء بكرمان على ابن مهران قال طارق الشذائي أخبرني الكندزي على عن أبي الحسين قال قرأت على الشذائي. طبعا هذه الأسماء خلاص أصبحت متروكة على الأذان، فليسنا أصبح تعلمون الآن من شيوخ الهذلي ومن غيرهم. قال طارق الشذائي أخبرني الكندزي عن أبي الحسين قال قرأت على الشذائي، والشذائي على ابن الأخرم، وقبله أبو داود أيضا ابن مهران على أيضا ابن الأخرم. نعم، ابن الأهرم ابن الأخرم ابن الأخرم على الأخفش. ماشي. قال وقرأت على عبد القادر عبد الواحد بن عبد القادر المقدسي، وله 109 سنين ما شاء الله. قال وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد بن قال قرأت على ابن أبي داود الدراني، وعلمنا تصويبه أنه ابن داود. طارق الأخفش الصغير قال قرأت على ابن شبيب. على خزاعي قال قرأت على أبي بكر بن الخليل بدمشق، والشذائي بالبصرة والشذائي وأبو بكر الاثنان على مين؟ على ابن الأخرم، وابن الأخرم على الأخفش، والأخفش على ابن ذكوان. قال وقرأت على محمد بن الحسن ابن موسى الشيرازي قال قرأت على بكر محمد بن أحمد ابن موسى الجبني. الجبني نسبة إلى بيع الجبن. قالوا وهؤلاء كلهم، هؤلاء الستة يعني اللي هم الدوراني وابن مهران والشذائي وعبد الواحد وابن خليل والجبني، قالوا قرأوا على أبي الحسن محمد بن النضر بن مريم بن الحسن بن الأخرم. طيب هنا تعليق، اللي هو تعليق عبد الواحد المقدسي، لا يصح. طيب قال ابن جزر عبد الواحد المقدسي مجهول، شيخ مجهول، قرأ علي بن الوزري بدمياط عن قراءته على ابن عيسى بن هاشم وابن الحسن النضر بن الاخرم انه بلغ من عمره، لا صح ذلك، وهو خلف المنصوص عليه هنا في عمره في كل عام واسنان. طيب الطريق اللي هو، طيب خلاص مش مشكله، طريق عبد الواحد المقدسي علمه انه طريق لا يصح، اللي هو شيخ الوزري عليك السلام وبركاته. قالوا هؤلاء كلهم الستة المذكورين قرأوا على أبي الحسن، على أبي الحسن محمد بن النضر بن مر بن الحسن بن الأخرم، معروف بشروط ابن الأخرم، وابن الأخرم قرأ على الأخفش هارون بن شريك. قال طارق بن غلبون عن الأخفش قال قرأت على أبي العباس على عبد المنعم بن غلبون على الحسن بن عبد الملك على الأخفش. يا مريم قال طارق بن حمدون عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على محمد بن عبيد ابن الخليل على أبي الفضل جعفر بن حمدان بن أبي داود على الأخفش، والأخفش قرأ على ابن ذكوان. قال طارق دلبة عنه تقرأت على أبي المظفر عبد الله بن شبيب على محمد بن جعفر، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأنا على الشذائي على البلخي على الأخفش. طارق سلام عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على عبد الله بن الحسين، وقرأت على ابن نفيس عليه أي على السامري، وقرأ السامري على ابن هارون على الأخفش. اللي هو عبد الله بن الحسين يعني، اللي هو عبد الله بن الحسين اللي هو معروف بالسامري. وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد على الشامي الرقي، وعلى علي بن أحمد قرأ على سلام بن هارون البصري على الأخفش، والأخفش طبعا على ابن ذكوان كما تعلمون. طارق بن حبيب قال قرأت على أبي المظفر على الخزاعي، وأخبرني الكندزي. قال طارق بن حبيب قرأت على أبي المظفر على الخزاعي، وأخبرنا الكندزي عن أبي الحسين قال قرأنا على الحسن بن سعيد، وقرأت على الكارزيني وأبو زرعة عليه قال. قال قرأت على أبي علي الحسين بن علي بن حبيب، أبي علي الحسن بن علي بن حبيب على الأخفش، والأخفش على ابن ذكوان. طريق النقاش قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال قرأت على علي بن أحمد وابن يحيى والرقي قالوا قرأنا على النقاش. قال الهذلي قرأت على الزيدي على النقاش على الأخفش. طارق زيد قال: قرأت على أبي الفتح أحمد بن الصقر والحسن بن خشاش ومحمد بن يعقوب الأهوازي، وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد قال: قرأت على بكر الحربي، على زيد بن علي، على الداجوني، على أبي محمد بن موسى الصوري. والداجوني هنا في رواية الشاميين اسمه الداجوني، لكن كنا لما كنا بنقرأ طرق مكيين فكان اسمه الرملي، يعني هنا اسمه الداجوني يلقب بالداجوني، هناك يلقب بالرملي. على بكر محمد بن موسى الصوري. طريق المتطوعية عنه قال: قرأت على الكرزين وأبي زرعة، وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على المطوعي، على الصوري. الصوري على ابن زكوان. وأخبرني القندزي عن أبي الحسين، عن الشزائي، عن الداجوني، عن الصوري. إذن هذا إسناد كامل، يعني من أول كده أخبرنا الكندوزي عن أبي الحسين، والحسين اللي هو الخباز، عن الشزائي، عن الداجون، عن الصوري أو الصوري على ابن ذكوان. ده إسناد كامل من أول الشيخ الهزلي إلى ابن ذكوان، وابن ذكوان على طرق بطرقه إلى ابن عامر. طريق عبد الله بن الأخ طريق هبة الله عن يعني الأخفش قال: قرأته على عبد الرحمن بن أحمد، على الشامي، على هبة الله، على الأخفش. طريق الإسكندراني بطرق: قرأت على الذارع قال: قرأت على المظفر بن أحمد النحوي قال الهذلي، قرأت على أبي زرعة والكرزين، وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وأخبرني قندزي عن أبي الحسين قالوا: قرأنا على المطوعي، على محمد بن القاسم ابن يزيد الإسكندراني. وكلهم أيوة قرأوا كلهم على ابن ذكوان اللي هو مين؟ الأخفش والصوري والإسكندراني، الثلاثة قرأوا على ابن ذكوان. الإسكندراني اللي هو محمد بن القاسم. طريق ابن عبد الرزاق قال: قرأت على أبي غانم سعيد بن عبد العزيز القرخي، على الحسين بن حبش ابن حبش، وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على ابن حبش، وأخبرني أبو نصر عن أبي الحسين على ابن حبش، وقرأ الخزاعي وأبو الحسين على المطوعي قال: قرأنا على إبراهيم بن عبد الرزاق على أبي على ابن ذكوان. طريق ابن الجنيد عن ابن ذكوان قال: أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين. أعرف أعرف هذا الترتيب، أبو نصر عن أبي الحسين مباشرة، أبو نصر هو الكندزي، وأبو الحسين الخباز يروي الكندزي تلميذه يروي عنه ده. على أبي الحسن علي بن عبد العزيز، على أبي الحسين علي بن الحسن بن الجنيد، على ابن ذكوان. وطريق ابن سيرين وابن يوسف عن الأخفش قال: أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين عن أحمد، على أحمد بن يوسف وابن سيرين، على جماعة من أصحاب الأخفش. طريق التغلبي قال: قرأت على النوجباتي، على العراق، على الطرازي، على أبي بكر بن مجاهد صاحب السبعة، على أحمد بن يوسف التغلبي، على ابن عن ابن ذكوان. طريق الأسفه فرديزي عن ابن ذكوان قال: قرأت على ابن المظفر عبد الله بن شبيب قال: قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن جعفر المصري، ولم ترى عيناي مثله. رحمه الله عز وجل. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر بن محمد محمود الأشناني قال: قرأت على أبي الفضل جعفر بن محمد بن الفضل البختري ابن كوفي قال ابن كوفي قال: قرأت على أبي طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأسفه فرديسي على ابن ذكوان. طارق الصوري. وعليكم السلام وبركاته. طارق الصوري قال قرأت على أبي المظفر قال قرأت على أبو بكر محمد بن علي بن أحمد وأبو بكر محمد بن أحمد المعدل وأبو بكر محمد بن حسن الحارثي وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن جعفر المقرئ وأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد. قالوا هؤلاء كلهم يعني شيوخ أبي المظفر قالوا قرأنا على أبي العباس المطوعي على الصوري على ابن ذكوان. طريق القباب عن الداجوني قال قرأت على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد العطار بأصفهان قال قرأت على عبد الله بن فوراق القباب قال قرأت على الداجوني. وقال العطار وقرأت بهذه الرواية على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن عباس الزاهد قال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم الموفق الضرير قال قرأت على الداجوني على محمد بن موسى على ابن ذكوان. رواية عبد الرزاق. انتهينا من رواية مين؟ قرأة عبد الرزاق قال قرأت على العطار على قباب على الدجون على الصوري على عبد الرزاق بن حسن على أيوب وعلى ابن ذكوان. طريق أبي أنس ابن أنس قال قرأت على محمد بن الحسن الشيرازي قال قرأت على أبي علي الحسن ابن إبراهيم الأصفهاني قال قرأت على أبي الفضل ابن أبي داود عن أحمد ابن أنس. وابن أبي داود طبعا صححوها لأن احنا نبهنا عليها في الأول اسمه ابن داود. رواية هشام انتهت. رواية ابن ذكوان. رواية هشام ابن عمار قال قرأت على أبي العباس تجي الأئمة قال قرأت على أبي الحسن على ابن محمد ابن إسحاق الحلبي قال وأبي مسلم أحمد بن محمد الكاتب على عن أبي بكر بن مجاهد قال حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا عن هشام بن عمار. طريق الجمال عن الحلواني عنه قال قرأت على ابن هشام عن الحلبي والكاتب عن ابن مجاهد عن حسن بن أبي مهران الجمال عن الحلواني. وأخبرنا أبو حمية عن زهر عن أبي عن ابن مجاهد عن الجمال. طارق بن ابي حسان والبستاني قال قرات على ابي العباس احمد بن عن ابي العباس عن الحمامي عن ابن هشام بن هاشم عن ابي يعقوب اسحاق بن ابراهيم عن ابن ابي حسان الانماطي عن هشام. وهشام طبعا باسناد لابن عامر. وقلنا ان ابن ذكوان وهشام لا يرويان مباشره عن ابن عامر. قال ابو العباس واخبرني ابن غلبون ابو الطيب عن ابي الحسن احمد بن محمد بن بلال قال حدثنا محمد بن البسامي وابن ابي حسان عن هشام. طريق احمد بن المعلى قال قرات على ابن هشام ابن هاشم على ابن عن ابن غلبون عن الحسن بن حبيب عن احمد بن المعلى عن هشام. طارق الجزائري وابن عبدان قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الشيرازي المعروف بالقاضي قال قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن الضرير الطحان على أبي أحمد قال الهذلي وقرأت على ابن نفيس على أبي أحمد عن على علي بن أحمد الجزائري. ومحمد بن أحمد بن عبدان على الحلواني على هشام. وطريق أحمد بن بسام قال قرأت على الشيرازي على الطحان قال قرأت على أبي عمرو. غزوان بن القاسم بن علي بن غزوان المازني على أحمد بن بسام على أبي على هشام. قال طارق بن شاذان: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على الشذاعي، على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي، على الفضل بن شاذان، على أبي على الحلوان. قال خزاعي: وقرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن عيسى، على العباس ابن الفضل بن شاذان، على أبيه على الحلواني. طريق البلخي عنه: قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وأخبرني القندزي على أبي الحسين، عن أبي الحسين، على بكر الشاذلي، عن البلخي، على أبيه على الحلوان، والحلوان على هشام. طريق ابن الحويرس وابن ماموي والبيسان: قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وأخبر الكندزي عن أبي الحسين، عن الشذاعي، وقرأت على ابن خشيش الكوفي وأحمد بن الصقر ومحمد بن يعقوب. قالوا كلهم قرأنا على زيد، وقال الشذاعي: وقرأت أنا وزيد على الداجوني، على إسماعيل بن الحويرس وأحمد بن ماموي وأبي محمد البيساني على هشام. طريق النقاش عنه، عن الحلواني: قال قرأت على عبد الله بن أحمد العطار، قال قرأت على أبي الفرج طلحة بن خلف الفسوي بالري، قال قرأت على النقاش، على غير واحد منهم أحمد بن الحسن بن سليمان المقرئ وغيره على الحلواني. طريق الباغندي: قال قرأت على العطار، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زازان المقرئ، قال قراءة عليه، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن ابن حسين بن سليمان الباغندي عن هشام. وطريق ابن عبديل عن حلوان: قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد الرازي، على أبو بكر الشامي، على سلامة بن هارون، على أبي جعفر محمد بن عبديل الفارسي القساني. طريق البكراوي عن هشام: قال حدثنا أبو حمية عن زير عن ابن مجاد، حدثنا أحمد بن محمد بن بكر البكراني البكراوي عن هشام. رواية محمد بن إسحاق البخاري عن هشام: قال قرأت على النوجبادي، على العراقي، على أبي بكر بن مهران، على محمد بن محمد بن مرسد، وقرأت على بالوفاء على ابن مهران عليه، ابن مهران عليه، على محمد بن إسحاق البخاري على هشام. طريق الأزرق: على النوجباز، على العراق، على أبي الوفاء، قال قرأ على ابن مهران، على النقاش، على أبي الحسين الأزرق. وصواب هذا الاسم تصويبه ما هو الحسين بن علي بن أحمد ابن مهران أبو عبد الله، وقيل أبو علي الجمال بالجيم، الأزرق بالرازي بالري بله الأزرق الرازي، نعم، يعني هو اسم الحسين ليس أبو الحسين، الحسين بن علي. وقرأت على الزيدي، على النقاش، عليه. قد غرق ابن يوسف الرازي، طارق بن يوسف الرازي، قرأت على النوجبازي، على العراقي، على وعلى بالوفاء، قرأ على ابن مهران، على ابن مرسد، على إبراهيم بن يوسف الرازي، على هشام. طارق الصغاني أخبرنا باطرقاني، وقرأت عليه عن محمد بن يحيى بن إسحاق بن مندة، قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن هشام. طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن وليد بن مسلم، أخبرنا أبو العباس عن الحمام، عن أبي طار، عن أبي بكر محمد بن سهل الوكيل، عن أبي القاسم علي بن موسى الثقفي، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن الوليد بن مسلم. طريق ابن عبد الرزاق، قال طريق أبي عن ابن دكوان، قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على الشذاء والمطوعي، على الصوري، على عبد الرزاق بن الحسن، على أيوب. وقرأت طريق ابني على عبد الله بن منير باللاذقية، قال قرأت على محمد بن اليسع، على مغيرة بن صدقة، وقرأت على ابن شبيب، على خزاعة، على المطوعي، قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي، على أبيه، على ابن ذكوان. طريق ابن حبش، قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وقرأت على أبي سعيد بن أبي غانم، قال قرأنا على ابن حفش، قال قرأت على إبراهيم بن أحمد، على أبي، على ابن ذكوان. طريق الوليد بن عتبة الأشجعي، قال قرأت على أبي عبد على محمد عبد الله. تلاحظ أن الإمام الهزلي أحيانا ذكر طرق ابن ذكوان، بعد كده ذكر هشام، بعد كده رجع لابن ذكوان مرة أخرى. قال رواية الوليد بن عتبة الأشجعي، قال قرأت على أبو محمد عبد الله ابن محمد الدالي، قال قرأت على أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن إسحاق، على محمد بن يوسف، على محمد، على أبي الحسن بن شنبوز، على أحمد بن نصر بن شاكر، على وليد بن عتبة. صلى الله عليه يفرج عنا جميعا. اللهم ارفع القرب عن أمة الإسلام. قال رواية الوليد بن مسلم قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أحمد بن محمد بن الفتح، على محمد بن سهل بن زهير، على أبي القاسم الحسن بن موسى الثقفي، على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الورازي، على أبي بشر الوليد بن مسلم. رواية محمد بن شعيب بن شابور وأيوب بن مدرك الحنفي وعراك بن خالد المري ويحيى بن حمزة وهبة بن وليد. قال قرأت على الشيرازي قال أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، على بكر محمد بن عبد الوهاب المقري بأصفهان، قال قرأت القرآن على أبي الطيب سالم بن عبد الله بن يحيى بن عن الربيع بن ثعلب عنهم عن يحيى بن الحارث على ابن عامر. هنا لاحظ أنه ذكر الإسناد كامل إلى ابن عامر، ذكر الإسناد كامل إلى ابن عامر. يا الله، رواية سويد قال قرأت على الزهري على المظفر بن أحمد، على علي بن عبد العزيز، على جعفر بن الصباح، على الربيع بن ثعلب، على أيوب بن مدرك وسويد بن عبد العزيز بن نمير، على يحيى بن الحارث الزماري. وطبعا دولي قرأوا على ابن عامر الزماري. رواية عبد الحميد بن بكار قرأت على الزهري على المظفر بن أحمد، على علي بن عبد العزيز، على جعفر بن الصباح، على الربيع بن ثعلب، على أيوب بن مدرك، على أيوب بن مدرك ويحيى بن الحارث. هؤلاء هذان الاثنان هما الطبقتان اللذان يروي عنهما ابن ذكوان وهشام، على يحيى بن الحارث، يحيى بن الحارث طبعا على ابن عامر. وقرأ يحيى على عبد الله بن عامر ونافع وغيرهما، وقرأ ابن ذكوان وهشام بن الوليد بن عتبة وابن بكر وعبد الرزاق على أيوب بن تميم، وقرأ الوليد وأبو أيوب، وقرأ أيوب اللي هو أيوب بن تميم والوليد بن مسلم عراك وأيوب بن مدرك وهؤلاء الذين قدمتم على يحيى بن الحارث الزمالي، وقرأ يحيى على عبد الله بن عامر اليحصبي، وقرأ ابن عامر على أبي الدرداء ووثيرة بن الأسقع ومعاذ بن جبل. وفي رواية أنه قرأ على عثمان بن عفان، طبعا هذه الرواية لا تصح أنه قرأ على سيدنا عثمان، نبه عليه ابن الجزري. يعني سيدنا ابن عامر قرأ على الصحابة، انتبه هو أقدم القراء. وقرأ أيضا ابن عامر على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي، على عثمان بن عفان، وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اختيار أبي بحرية عبد الله بن كاس السكوني ثم الطراغ الحمصي، قرأت على ابن شبيب على خزاعة، وقرأت على عبد الملك بن عبدوي العطار وأحمد بن الفتح الفردي وعثمان بن قيس الدلال، قالوا قرأنا على المعافى بن زكريا الجريري النهرواني القاضي، قال قرأت على ابن الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن السلط ابن شنبوذ، قال قرأت على ابن الحسن علي بن عبد الله بن هارون الكندي الحمصي، قال قرأت على محسن بن الخير الغسان، قال قرأت على إبراهيم بن خليل الحمصي، قال قرأت على حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي، قال قرأت على أبي قال قرأت على أبي البرهسم عمران بن عثمان الحمصي مسلسل بالحمصيين، قال قرأت على يزيد بن قطب وعلى أبي بحرية عبد الله بن قيس على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده اختيار مين؟ اختيار أبي بحرية اللي هو عبد الله بن قيس. طيب عندنا اختيار تاني، اختيار أبو حيوة قال قرأت على أحمد بن الفتح على المعافى على ابن شنبوز على ابن هارون على ابن خير على ابن خل على حيوة على أبيه على أبيه اللي هو بالإسناد السابق اللي هو نهون اللي هو من أول حيوة ابن شريح ابن يزيد على قرأ على أبيه على البروهسوم عمر بن حثمان وقال قرأت على يزيد على يعني تكمل الإسناد في 567 من الإسناد السابق. قال هذه كلها روايات غير رواية طبعا ابن ذكوان وهشام على ابن عمار على عبد الله بن عامر، هذه روايات أخرى لأهل الشام. قال رواية عبد الحميد بن عبد البكار أخبرنا ابن هاشم عن الحمام على أبي طارق عن محمد بن جرير عن عباس بن الوليد البيروتي عن عبد الحكيم بن بكار عن أيوب بن تميم، أيوب بن تميم بإسناد السابق اللي هو على يحيى بن حارث الزمارة على ابن عامر، وابن عامر بإسناد على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. اختيار ابن حارث الزماري اللي هو يروي عن ابن عامر. قال قرأت على الدار على ابن يوسف على ابن يوسف على محمد بن زيد على ابن بنان على أبي عبيد على هشام على أيوب على يحيى. اختيار ابن أبي عبلة قال قرأت على محمد بن عبد الله الرملي على إسماعيل ابن رجاء على أبيه رجاء على محمد بن يعقوب الصوري على قاسم بن خرزاد الفارسي على حسن بن نمس على طارق بن موسى على أبي موسى على إبراهيم بن أبي عبلة فذلك 97. قال فذلك 97 رواية واختيارا، هذا ما انتهينا إليه من قراء أهل الشام. أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم عن جميع الأمة الإسلامية يا رب، اللهم فرج عنا جميعا وأن يزيل القربة وأن يرفع الهمة عن الأمة الإسلامية وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يجعلنا هداة مهتدين ويقبل توبتنا إليه ويردنا إليه وإلى مسجده وإلى بيوته سالمين غانمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. نقف على قراء البصرة، نقف على قراء البصرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.